السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا التقصير في حقكم، ونبدأ إن شاء الله اليوم أيضا في الكلام على تخريج الفروع على الأصول، وهذا بمثابة التمرس العملي في أبواب العلم. نبتدئ الآن مسألة استصحاب الحال. استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف. استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف. مسألة استصحاب الحال في الإجماع أن المسألة كانت مسألة خلافية ثم حدث الإجماع فيها، فهل يستصحب هذا الإجماع في كل الأحوال أم لا؟ إحنا عندنا حال حتى نتصور المسألة ولا نعلم الخلاف بين المدرستين، مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف. عندنا حالان: حال وقوع الإجماع عليه، وحال العدم، يعني حال في فعل معين وقع الإجماع على هذه الصورة، وصورة كانت صورة عدمية، فهل تعدي الإجماع من الصورة الواقعية التي وقعت على الصورة العدمية حجة أم لا؟ هذه صورة المسألة. فهمت ولا ما تفهمت؟ أنا أعتقد أنه ما تفهمت وأنا خالص. استصحاب الحال في الإجماع هي عندنا صورة اختلف فيها العلماء ثم حدث فيها الإجماع، والإجماع مستند النص، كأن يصلي حسب حاله مثلا، أو يصلي بالتأمم مع عدم وجود الإمام. أجمعوا في هذا الحال على على على صحة الصلاة بذلك، وهو في أثناء الصلاة وجد الماء. هنا الإجماع كان في حالة عدمية، ثم سحب الإجماع على حالة وجودية. الخلاف هنا، الصورة هنا فيها الخلاف، مش مفهومه برضو. حالة عدمية يعني عند عدم وجود الماء كان الإجماع على التأمم. لما ولد الماء هل نسحب هذا الإجماع؟ أن نسحب هذا الحكم عليه أم لا؟ هذه صورة المسألة، مسألة الوجودية مع المسألة العدمية، ففيها استصحاب الحال. هذه هي المسألة. فأما عند المدرسة الشافعية فعندهم أصالة بأنه حجة. ولأن الشافعي يعني وجهة النظر الفقهية عند الإمام الشافعي بأن الإجماع يجزم الخلاف، فيستحيل أن يقع الخلاف بعده. وأبو حنيفة قال مجنون. أبو حنيفة قال بأنه لا حجة فيه، استصحاب الإجماع في هذا الحال لا حجة فيه. ووجهة النظر الفقهية عند الأحناف أن موضع الخلاف غير موضع الوفاق. موضع الخلاف غير موضع الوفاق. موضع الوفاق هو عدم الماء، الحالة العدمية. موضع الخلاف هي الحالة الوجودية. فقال إذا الخلاف في موضع الوفاق وموضع الخلاف فيها مغايرة، فإن كانت فيها المغايرة لاستحالة أن يختلف الموضع الذي اتفقوا فيه عليه، فلا يكون الإجماع حجة في الموضوع الذي لا إجماع فيه. والحق الذي أدين الله به بتفوق مدرسة الأحناف على الشافعية، وكلام الأحناف أقوى من كلام الشافعية في هذا الباب، وهذا الذي تبناه الإمام المزني تبنى هذا. والحق أنا وجدت نظر في هذا الباب، لأنه لما تغيرت الأحوال تتغير الأحكام. هذه قاعدة استقرائية تراها، بأن تغيير الأحوال يترتب عليه تغيير الأقوال الأحكام، تغيير الأحوال يترتب عليه تغيير الأحكام. والحق أن الحالة الوجودية تخالف وتغير الحالة العدمية، فالاستصحاب هنا استصحاب على استصحاب من عدمي إلى وجودي، فلا بد أن يكون هناك مغايرة في الحكم. فقول الأحناف أقوى من قول الشافعية في هذا الباب، مع أني في المسألة ذاتها عند التطبيق سأرجح كلام الشافعية وسأبين كيف يكون هذا الباب. فعند التأصيل كلام الأحناف هو الأصح، عند التأصيل كلام الأحناف هو الأصح. ويتفرع عليه مسألة أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته عند الشافعي، لأن الإجماع قد انعقد الإجماع على صلاته على إيش؟ على صحة الصلاة حالة عدم وجود الماء، وهذا نص، والنص هو قول الله جل وعلا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صحيح، انتهى الموضوع. وهنا في الباب اتقوا الله ما استطعتم وقد أدم عليه. والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه. هما هنا الآن بيّنوا أن مسألة الاستدامة تابعة لمسألة الابتداء، ولأن نقد الاستدامة يكون أضعف من نقد الابتداء، نقد الاستدامة أضعف من نقد الابتداء. فلذلك قالوا نقول بأن الصلاة صحيحة ولا يطلع ولا يخرج من الصلاة، فاستصحبوا الإجماع في ذلك. وأما الأحناف فقالوا تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع، لأن الإجماع انعقد على صحة الصلاة عند عدم وجود الماء، وهذا الحال يغير الحال، وجد الماء وقد علم به. فهنا الأحناف قالوا إذن الصلاة لا تصح لأن الشرط لم يكتمل ولم يتوفر، لقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التأصيل صحيح، وكلام الأحناف كتأصيل هو الأسد، كلام الأحناف كتأصيل هو الأسد، لكن عند الفروع وعند المسألة أقول لا أخرج من صلاتي. وليست المسألة على التأصيل، ليست المسألة على التأصيل، المسألة لقرائن أخرى محتفة، ألا وهي قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فقد اتقى الله ما استطاع. والأمر الثاني بأن الإنسان قال ما خير من أمرين يختار أيسرهما، والحق بأن ضعف النقد عند الاستدامة ضعف النقد أضعف من النقد عند الابتداء، وموقع الإجماع كان في الابتداء اللي هو القوي جدا، ما ينتقد. فلذلك قلنا بضعف الانتقاد في الاستدامة لمسألة واتقوا الله ما استطعتم، فهو يتجذبه أمره الآن اختلال شرط والإتام بما استطاع مع التيسير، مع أصول الشرع في التيسير، فهنا أيهما أقوى يسقط الآخر. فنحن نقول الآن الشرط حقا، الشرط في الابتداء كان متوفرا، وعند الاستدامة تغير الأمر، وقلنا في الاستدامة فيها ضعف، وعندنا واتقوا الله ما استطعته، فلا يلزم الأمر بما يشق عليه على أساس أنه أتى بالأمر حالة عدم وجود الماء، فقد أدم عليه أمام الله جل في علاه، فلا يلزم بغيره. والقياس على ذلك عندما جاء الرجل فصلى، فلما صلى قال له السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم يعتد، قال والله يا رسول الله ما أعلم إلا هذا. هناك صلاة فائتة، دعك من الصلوات الفائتة في الشهور والسنين، هناك صلاة فائتة، فلو كان على التيسير في الباب لقال له صلي الصلاة قبلها وصلي هذه الصلاة صحيح، ولم يحدث، ما أمره إلا في الحال للنظر إلى مسألة الاستطاعة. ولذلك هذه هي النظرة الأصولية العامة في الشرع لمسألة قضاء الصلاة وقضاء الصيام على المرأة الحائض. فهنا عند التطبيق الفقهي لم نخالف التأصيل، وقلنا الترجيح موجود، لكن القرائن المحتفة الأخرى التي تتوافق مع مقاصد الشريعة وأصول الشريعة جعلتنا نقول أنه لا يخرج من الصلاة، لا سيما وأن هناك أدلة كثيرة على أن من كان في الصلاة لا يجوز له أن يخرج منها إلا لداعي الخروج. وداعي الخروج هنا لم يسلم من المعارضة، داعي الخروج لم يسلم من المعارضة، لذلك رجحنا أنه لا يخرج، مع أن التأصيل عند الأحناف أقوى من التأصيل عند الشافعي. سامحوني أقطع زراعي لو في حد فهم شيء لا تسأل، بس الأول ما نشوف هنا أنا مش بقطع زراعي عليكم، أنا بقطع زراعي على الذين، يعني أنا أصلا المسألة فيها صعوبة هنا، يعني أنا سأرد عليك يا وسام، لكن أي سؤال بيكون بعد المحاضرة، لا السعوديه لا ياخذون مذهب ابي حنيفه، السعوديه ياخذون مذهب الحنابلة. شيخنا ممكن يستدل على الطريح، يستدل الطريح حضرتك بالقاعده ان الشرع اذا اباح شيئا اباحنا نتائجه. نعم نعم، اباح ثمرته، وهذا يتمسك به الشيخ الباني على في الرضاع الكبير ان يرضع من السائل. ولا تبطلوا اعمالكم، هذا الاقوى في ذلك. فانه وهذا كما قلت لك يجعل لنا نقول بان ان ان سبب القطع لم يسلم. سبب القطع لم يسلم. فلما لم يسلم وعندنا التأصيل العام واتقوا الله ما استطعتم، وقد اتقى الله ما استطاع انتهى الامر، والا لقلنا بإعادة الصلاة للمجتهد الذي أخطأ في اجتهاده. ومع ذلك لأنه اختل الشرط واختل الشرط. وهذا سيأتي ترتبا في مسائل أيضا عند الشافعية بأنه لو اجتهد وظهر خطأ اجتهاده عليه الإعادة. والأحناف يخالفون يقول ليس عليه الإعادة. والصحيح أنه ليس عليه الإعادة. كان هذا أيضا سبب في هذه، يعني هذه مسألة مرتبطة بأسرها. هذا ارتباط أيضا في هذا الباب. مفهوم الكلام؟ هذا هو. لو في أسئلة تفضل. لا الشافعية لا يقولون تبطل، الشافعية قالوا الصلاة صحيحة ولا يخرج من الصلاة. لا يا وسام فهمت الخطأ، الأحناف هم الذين قالوا الصلاة تبطل بوجود الماء وعليه أن يخرج ويتوضأ ويصلي، لأن الله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا. نحن قلنا بأن استصحاب الإجماع، استصحاب الحال، إجماع في الحال للحال فإنه ضعيف، التأصيل هذا ضعيف، لكن عند تطبيق العمل في المسألة بينا بأنه لا يخرج من الصلاة لأدلة أخرى، لقرائن أخرى قد جاءت ألجأتنا إلى الحكم في الفرع في خلاف التأصيل العام. شيخ الخروج من الصلاة شكل متعين مطلقا شيخ ما يخرجش؟ مفيش تفريق من الصلاة التي تسقط بالتمام والصلاة التي تسقط بالتمام؟ هو الحاصل حتى التفريق في هذا وإن قلنا به، إحنا بنتكلم على تأصيل عام. بنتكلم على تأصيل عام، هو لما دخل يصلي صلى متأمما ما صلى متوضئا. فإذا هو لما صلى متأمما وجد الماء اختل الشرط ولا ما اختل الشرط؟ اختل الشرط، لأنه قال فإن لم تجدوا ماء. احنا قلنا هذه استدامة وليس ابتداء، ويضعف في الاستدامة ما يضع ما لا يضعف في الابتداء. مفهوم؟ وجاءتنا قراءة أخرى تثبت ذلك وتقويه، إذا قلنا لا يخرج. مفهوم؟ نعم. لا سيما ولا تبطلوا عملكم، هذا أمر مهم جدا في هذا الباب، لأنه لو قال لنا واختلاء الشرط قلنا له الابتداء ما كان شرطا مختلا. هذا هو. كان الله في عونك يا زهير، حفظك ربي يا أبا حمزة، جزاكم الله خير. عند التأصيل يا محمد، عند التأصيل قول الشافعية ليس براجح، عند التأصيل قول الأحناف هو الراجح، هذا عند التأصيل. عند التطبيق للقرآن المحتفى قلنا عدم الخروج هو الراجح. هناك مسألة أخرى، لا ليس كذلك، عند الشافعية لا تبطل الصلاة برؤية الماء. المزني من الشافعية والذي قال بذلك. مطلق التكرار مسألة مهمة، مطلق التكرار يعني إذا أمر بأمر مطلق هل يجب التكرار أم لا؟ هذه مسألة أصولية مختلف فيها. نعم. أما الشافعي فذهب إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار، وإليه ذهب طائفة من العلماء. هو عامة احنا عندنا أمور ثلاثة تتعلق بالأمر، هو الأمر على الفور أو على التراخي، الأمر ونصاد الباب الأهم، الأمر على الوجوب أم على الاستحباب. مفهوم؟ والحق الذي ندين الله به بأنه على الوجوب، إنه فيها أقوال ثلاثة، والتوقف هذا أضعف الأقوال لا نتعرض له. صحيح أن الأمر على الوجوب، وبيان ذلك بأدلة كثيرة. أنا لا أسأل حتى لا أتعب، سأقول دليل واحد من باب الإجبار يعني أو الجبر، أقول دليل يثبت ذلك عندما دخل لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق في صلح الحديبية فلم يفعل، تلكأه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا. الرواية الأخرى على عائشة كانت في قصة غيرها، لكن هي أقوى في الاستدلال، لأنه دخل مغضبا فقالت له من أغضبك أهلكه الله، قال أرأيت أمرت الناس بأمر فهم يتلكأون على الفورية، لأنه لو قال السيد العبد ائتني بماء فتأخر ايضا اثرا الامر على الفور. ما الدلاله بان الامر على الفور؟ هذا على العمومات، وايضا من باب العكس، من باب العكس عندنا دليل اثري وعندنا دليل عكس. الدليل الاثري كان سلف في المسجد وحوله الصحابه وابن مسعود يمشي في الشارع فقال اجلسوا فجلس ابن مسعود فورا جلس على الفور ولما سأل ابن سلم لما جلست قال سمعتك تقول كذا فأقره ابن سلم وأما على العكس فقول الله تعالى إن الله فقول الله تعالى إنما الخمر مساوى المسير وأنصوى رجمة فلدهم قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا وهذا على العكسية لأنه تلازم بين الأمر وبين النهي في هذا الباب يبقى الأمر أيضا على الفورية وهو في حديث أبي موسى أيضا بس هو ما خرجش العلة وأبي بن كعب أبي وأيضا أبي موسى ثلاث في القصة ثلاث نعم ها ويعمل حضر إلى جمل من النار من باب الملازمة من باب الملازمة نعم فإذا وأيضا الأمر على التكرار أم أصل الفعل يغني التكرار أما الشافعية فقالوا الأمر يقتضي التكرار الأمر يقتضي التكرار لأنه صرح بذلك أو يعني لو قال القائل افعل أمر بإيجاد جنس الفعل فإنه لو صرح بذلك وقال أوجد الضرب كان ذلك صحيحا واسم الجنس يقتضي الاستغراق وهذا المعنى الاستغراق أنه يكون متكررا كلام نظري عند الشافعية وهو ضعيف شوف أنا عشان يعلم الناس أننا لسنا ممن يذهب للمذهب ويقلد غباء وجهلا دون أن يعني أن ينظر في الحق والإنصاف في هذا الباب. شوف الفقهاء السبعة وغيرهم من التابعين يقولون لا يحل لأحد أن يتصدر للفتوى إن لم يكن علم الخلاف ومواضع الخلاف ومواطن الخلاف وأصل الخلاف عند العلماء. لابد من لم يعلم الخلاف لا يحل له الفتوى وهذا أصل أصيل الغرض المقصود. أما الحنفية قالوا بأن الأمر لا يقتضي التكرار وأن التكرار معنى زائد على الفعل فمقتضى قول الآمر افعل أن يفعل ما يصير به فاعلا والمرة الوحيدة تكفي. لذلك حتى الشافعية شوف حتى الشافعية يقولون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر تكفي. من وين أتوا بها؟ لو أخذنا بنفس التأصيل عند الشافعية وفروع عند الشافعية والآن لو أخذنا بهذا التأصيل عند الشافعي يبقى قلنا بوجوب الصلاة عليه وسلم طيلة الحياة صحيح ولا لا؟ هو عزيزك ولم يقول لما يقول بي... لا لا ما قال بها في قول الله تعالى الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليم قال مره واحده في العمر تكفي مره واحده في العمر تكفي. طب فين مقتضى الاطلاق التكرار؟ يقولون في قراءه اخرى لذلك هم في الصلاه يقولون بانها يعني واجبه. نعم كما قال أبو عبد الرحمن الدمياطي جزاه الله خيرا على أن أجل هذه المسألة. فالصحيح الراجح هنا عند هذا الباب تجد أن كلام الأحناف أوقع في النفس وأقرب إلى الصحة بل هو الحق. وعند التفريع الأحناف أقوى علما أو أقوى تطبيقا من الشافعية في هذا الباب. عند تطبيق الفروع ترى بأن الأحناف الحق معهم فوق ما كان مع الشافعية. من ذلك ترى إذا قلنا الحق هنا يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار فخلاصة المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد أي أسئلة سأدونها أننا هنشغل بالأسئلة كده مش هينفع. فخلاصة القول في ذلك بأن الشافعية يرون بأن مطلق الأمر يقتضي التكرار والأحناف يرون أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار والصحيح الراجح لأن مطلق الأمر هو أصل فعل ولا يقتضي التكرار والتكرار أمر زائد يحتاج إلى قرينة والدلالة الواضحة على ذلك آية. ما هي؟ المفروض تبقى هنا يعني ده غزل معكم أنتم مش أي حد. وبعدين ده احنا معنا الأشاوس معنا الشيخ صبري والشيخ حجر والأخ صاحب الرسائل أخونا محمد يعني هنا كده إيه هدين ولقمان برضه بركه يعني لقمان لما بيقعد بعيد بتتنزل عليه البركات من السماء هو يعني لقمان كان ياتيه النعاس ويجيب يعني آيات الحج المخضر جزاك الله خير. آيات الحج ايش آيات الحج يا استاذ مصطفى توفيق؟ ايش آيات الحج كله كتب آيات الحج آيات الحج ايش آيات الحج عشان الأصل عن الحمس لما قال قال لو قلت نعم لو رواه ترى ما استطعته يبقى ده حديث الحج، هو بيقولوا آية الحج. انت كمان بتدلل لهم، بس انا قلت آية. ها بس خلاص انتهى الموضوع. نعم، اقم الصلاه لدلوك الشمس. فقالوا لو قال اقم الصلاه مره واحده تكفي، لكن لما اناطها بما هو مستمر كان الاستمرار على على على على العله. قال اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. يبقى كلما دلكت الشمس وجبت الصلاه، كلما دلكت الشمس وجبت الصلاه. فهنا الحق بان مطلق الامر يقتضي التكرار عند الشافعيه اضعف، ومطلق الامر لا يقتضي التكرار عند الاحناف هو الاسد وهو الاقوى وهو الاصح. وعند التفريع ترى ذلك، عند التفريع سترى ذلك. فروع تنبني على هذا التأصيل بأنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. الشافعية يقولون بأن التيمم للفريضة واحدة، لأن قول الله تعالى إذا كنت لصلاتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا الآية تأمر بكل قيام وضوء. قالوا هذه دلالة على أنه كلما قام كلما يجب عليه الوضوء. قالوا والوضوء خرج بدليل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الصلاه الخمس بوضوء واحد. قالوا فالدليل خرج، فبقي الاستحباب دون الوجوب، بقي الاستحباب دون الوجوب. قالوا وهنا الان بدل عن اصل، الاصل يقتضي التكرار، فاذا قمت بالصلاه فاغسلوا وجوهكم، وقال فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فاخذ البدل حكم الاصل، اخذ البدل حكم الاصل. والاصل جاءنا الدليل الذي جعلنا نقول بعدم التكرار، ويبقى البدل لانه لم ياتي الدليل على البدل، يبقى على ما هو عليه. هذه وجهه نظر الفقهيه عند من؟ عند الشافعيه. قالوا البدل ياخذ حكم الاصل، فماذا عليه؟ عليه هو الان ان يفعل ماذا يفعل؟ ان يتيمم لكل فرض. نعم يصلي النوافل التابعه، نعم، لكن يتيمم لكل فرض. فهمتوا التأصيل؟ نعم. هذا هو. فقالوا لأن مطلق الأمر يقتضي التكرار. نعم. الأحناف في التأصيل عندهم مطلق الأمر لا يقتضي التكرار. أمر الله إذا قمت من الصلاة في الأصل، وجاء الدليل الصارف، ثم قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صحيح. فهذا الأمر إذا أتى به فهو على طهارة. ما الذي يخرجه من الطهارة في هذا الباب؟ إذا قلنا أن عند التأصيل الأحناف أقوى، وعند النظر للنزاع ستجد النزاع وراء التأصيل. يعني المسألة ليست دائرة على التأصيل المطلق الأمر يقتضي التكرار أم لا. أصل النزاع الحقيقي هو هل التيمم رافع أم مبيح. هذا أصل النزاع الحقيقي، وترتب عليه النزاع الآخر في مسألة مطلق الأمر يقتضي التكرار أم لا. فهم لما قالوا بأن التيمم البدل لم يكن إلا مبيحا للصلاة، وجب عليه في كل صلاة أن يأتي به، لأنه في الحقيقة بأنه ليس طاهرا إيش حقيقة بل حكما، ليس طاهرا حقيقة ولكن حكما. هذا الأصل في هذا الباب. ها مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. فنحن نقول الآن الحق بأننا لو أخذنا النزاع الصحيح بأنه مطهر هو مطهر، هو يعني هو رافع ولا مبيح، سنجد أنه رافع الحدث. الدلالة واضحة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور، انتهى. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما نبعد عنه الآن؟ لما تأتي تقول بهذا الحديث يقول لك عالم أنه يعلم بهذا الحديث، ما لنا أئمتنا قالوا كذا ما تعلمنا. هذا ده يبقى ممتاز، هذا الذي أريده. يبقى هو يتخرص يسكت، أنت حجر ما بتفهمش، أنت على جنب، لست أنت حجر لا تفهم، إذن تسكت، اسكت ولا تحجر واسعا، لا تحجر واسعا رحمة الله، لا تحجر لها. والله سيغرس لهذه الأمة غرسا للاجتهاد وللفهم وللدقة ودقة النظر في هذا. ما يأتيني واحد يقول لك خد نفسين ونفسين ما فيهاش حاجة مع الأصول الحنفية وبتاع، خد نفسين، هذا ما الدلالة ده جهل مركب. أهل البرشام مسائل، ولذلك المسألة مسألة العلم. الله يجعل يعني يجعل الناس على إيش؟ يجعل الناس على أصناف ومراتب. قال صلى الله عليه وسلم طهور الصعيد طيب طهور المسلم ما لم يجد ماء ولو العشر سنين، فإذا وجد ماء فليمسه. والأمر الثاني نظريا هم يوافقون في النظر، يعني أنت أصلاً لو نظرت إلى أصول الشافعية أصول الأحناف أصول المالكية يقولون البدل حكمه حكم إيه؟ المبدل منه. طب المبدل منه حكمه إيه؟ رفع أم إباحة؟ رفع. إذن البدل رفع. ائتونا بالدليل على خلاف ذلك. ماشي ماشي مفهوم؟ هذا الأصل صحيح والكلام الأحناف صراحة هو الكلام الأصح في هذا الباب. وأن شيخ الناس تعبانين من النت صوت ممتاز في في في هنا تعبير عجيب يعني في تعبير عجيب مش عايز اقوله بس أقول. قالت الدرس ممتع ولكن النت عندي زفت يعني كان الله في عون. طيب انا ساعيد المساله بس انا اعيد المساله كيف كلها يعني انا ساموت فيها. نعم هنا قالوا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز كثير قالوا ممتاز الصوت ممتاز. طيب انا قلت المساله دائره في مساله حضر مساله الاباحه والرفع. هم قالوا بان المتيمم وجب عليه ان يتيمم لكل صلاه. وجهه الفقهيه على التاصيله دي اصلوا بان مطلق الامر يقتضي التكرار. قال الله تعالى اقم الصلاه طرفين اقم الصلاه دلوك الشمس الى غسق الليل وقال اذا قمت للصلاه فاغسلوا فامر مع كل قيام الوضوء. خرج هذا بدليل نصي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بغير بوضوء واحد. قالوا خلاص هذا رفع الوجوب وبقي الاستحباب. قلنا ممتاز اجروا المساله مش انتوا قلتم هذا الواجب وهذا الواجب يعني جعلتم حكم المبدل منه ايه حكم المبدل حكم المبدل البدل حكم المبدل منه يعني قلتم يبقى اذا لابد عند كل قيام من التيمم. من وين اتيتم بهذا؟ قالوا لان ده حكم ايه؟ حكم البدل المبدل منه لان هذا حكم المبدل منه. طب ليه ما تركتم هذا عند التطهير؟ احنا قلنا المبدل منه رافع يبقى البدل رافع الا ان تاتوا بدليل. ما في دليل مفهوم؟ فذاكم قالوا على التكرار يبقى لابد في كل صلاه يتيمم. وقلنا النزاع الحقيقي في هذا الباب هو هل التراب التيمم مطهر ام هو مبيح رافع للحدث ولا هو مبيح. صحيح الراجح انه رافع للحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يرد الماء فلولا الماء مسه وشربته. من هذه المسائل ايضا من هذه المسألة أيضا التيمم بأنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي لأنه أمر بالغسل والمسح عند القيام لا قبله والأمر عام غير أنه ترك العمل به في الوضوء للدليل وهو أنه صار مقصودا في نفسه حتى تعبدنا به بالتكرار والتجديد بخلاف التيمم. يعني الوضوء عبادة في نفسه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهو عبادة في نفسه. قال بخلاف التيمم فيبقى على مقتضى الصيغة بأنه لا يصح تيمم إلا عند القيام. عجب سترجع المسألة ليش لنفس التقصير هو رافع ولا مبيح. نعم وعنده يجوز لما ذكرنا لا مش لما ذكرنا الصحيح الراجع عنده يجوز للتقصير الذي قلنا به بأنه رافع أو مبيح ولأنه لو كان رافعا للحدث يبقى يصح التيمم قبل ويصح التيمم بعد لكن لو كان مبيحا فقط يبقى هو لا يحتاج لإباحة الصلاة إلا عند دخول وقت الصلاة فيصح ذلك بعد ما نتأمل درس مش هينفع درس الجامعة. ومن الفروع التي تترتب على هذا التأصيل العام الله يغفر لك يا لقمان. ومن الفروع أيضا التي تترتب على هذا التأصيل جزيتم الجنة جميعا فضيلة الشيخ داود حفظك يا ربي. فهذا الشيخ يقول هذا قياس أصحاب الأعذار بالوضوء عند كل صلاة يعني سيدنا هو والحق بأن أصحاب الأعذار الوضوء مطلوب منهم عند كل صلاة لأن الحقيقة بأن طهارتهم طهارة حكمية لا حقيقية. الحق أنها طهارة حكمية لا حقيقية فوضوء الوضوء أو التيمم في حالتهم هو من باب الإباحة لا من باب رفع الحدث. إذ الحدث دائم فيكون هذا الباب مغايد له. نعم. منها أيضا السارق. السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا، لأن الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا. يبقى إذن كلما كرر السارق السارق كلما كرر القطع، وهذا دلالة واضحة جدا أيضا على هذا الباب. كلام الشافعي الأقوى، الحنفي قالوا لا، لا يقتضي التكرار فلا يقطع للمرة الثانية. والصحيح الراجح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع. والخروج من هذا الباب هو إيه؟ يعني تأصيلا، يعني تأصيلا، تأصيلا أن المسألة ليست على أنها مقطع مطلق الأمر يقتضي التكرار، بل هناك قرينة تثبت تكرار الفعل فيستجد الحكم. هناك قرينة تثبت تكرار الفعل فيستجد الحكم. هذا الصحيح الراجح في هذا الباب. طبعا هناك بقى خلاف فقه بين العلماء مسألة التداخل، يعني لو جامع في يوم من رمضان أكثر من جماع فعليه أكثر من كفارة، من كفارة أو من كفارة واحدة. ولو جامع في الثانية هل عليه كفارة تداخل؟ هذه مسألة فقهية أخرى، هذه مسألة فقهية أخرى. إذن هذا الباب الأول في أو مسألة الصلاة ومسألة التيمم، وقد انتهينا منها بفضل الله للفعلاء. ندخل على كتاب الصلاة، فنأخذ مسألة واحدة وهي مسألة مهمة جدا أيضا لهؤلاء الأبواق الذين يعيشون الآن في ازدهار من أجل ضرب السلفية. لا المسألة الكلام عن مجتهد في الفروع، لأنه هناك من الجهل من يقول بأن الذي يجتهد في الفروع فالحق معه متعدد، وهذا مقتضى هذا الكلام التناقض. عقلا معنى ذلك أن الحلال والحرمة سواء، يعني اجتهد زيد في المسألة الاجتهادية فقال حرام، فاجتهد عمرو في المسألة الاجتهادية فقال حرام، قال الحق مع زيد والحق مع عمرو، واختار زي ما انت عايز يا عم الشيخ. هذا الله أكبر. لو لم يكن من المفاسد إلا أن من لوازم هذا تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السلام قال عموما إذا اجتهد الحاكم فأصاب له، وإذا أخطأ فقال أصاب وأخطأ، يبقى فيه صواب وخطأ. ويرجعون أيضا على قول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، لكن عندهم شبهة يتعلقون بها. وعمر بن العزيز يقول وخلاف الأمة رحمة. نعم ورحمة، ما قلنا ذلك، ما قلنا غير ذلك. وقلنا بأن المقلد عندما يذهب يقلد زيد أو عبيد برئت صحته، المقلد إذا قلد زيد أو عبيد برئت صحته. لكن هل إباحة التقليد مع براءة الصحة تسوغ الخطأ وتجعله صوابا؟ هذا غير موجود. هذا والله لعمري لفي القياس شنيع باطل، فهو إما حق وإما باطل. وذلك بقى هنا لعلعة أنوار الشافعية تظهر هنا في هذا الباب، ماشي. فالشافعي قال أن المصيب واحد في المجتهدات الفروعية. أنا قلت لأخونا محمد حجر، قلت له هناك كلمات لابد أقرأها ألف مرة تكتب بماء العين بماء القلب إن صح هذا الكلام، تجعلها في سماء إسلامنا لتعلمها على أساس تأسيس الشافعي لمسائل الاعتقاد، لأن المتأخرين من الشافعية وهم قد حادوا عن الجادة في مسائل الاعتقاد ينظرون إلى إمامهم، وهؤلاء المقلدة الذين لا علم لهم يقدمون المتأخرين على المتقدمين. وأعود للتمثيل وقلت الفرق بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين كالشمس ولمبة الجاز، هكذا هذا هو الفرق بينهما. فانظر الإمام الشافعي ماذا يقول. يقول المصيب واحد في المجتهدات الفروعية، والحق فيها متعين، غير أن الاسم محطوط على المخطئ لغموض الدليل وخفاية، وهذا حق. وإحنا قلنا بأن الذي كما قال السلام من أصابه له أجر ومن أخطأ فله أجر. الذي أخطأ له أجر، أجر خطأ بنسعد لا لنيته الصادقة للوصول للحق، ولذلك هو لم يأخذ الأجرين. لما لم يأخذ الأجرين؟ لأنه في حقيقة الأمر قد قصر الوصول للحق. ما من مخطئ إلا وقد قصر في الوصول للحق، لم يأخذ بالأسباب السديدة التي تصل به إلى مسألة الحق. أأتي للكلام الذي نستوقفه ونقف عنده سنين ودهور حتى يتعلم الجاهل من هذا الكلام. قال الشافعي قال واحتج في ذلك بأن الجمع طبعا هذا قول الشافعي أنه قال الحق واحد حتى في الاجتهادات المجتهدات. قال بأن الجمع بين النقيدين المتنافيين هما الحل الحل والحرمة والصحة والفساد في حق شخص واحد في محل واحد في زمن واحد من باب التناقض. عقل لا يقبل. إزاي حرام حلال؟ كيف يكون أبيض وأسود؟ إزاي؟ لا يمكن أن نجتمع بحال من الأحوال. ونسبة التناقض إلى الشرع محال. سبحان ربي العظيم. قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. وطبعا كثيرا هنا على الصفة الغالبة عشان يعني ليس لها مفهوم بحال من الأحوال، يبقى لا كثير ولا قليل. وهذه مسائل يعني أنا يحزنني كثيرا ممن لا يتقن أن يقف مع هذه اللآلئ ليتقن العلم. فمن رام العلم من الشباب فلابد أن يتعلم بهذا، فمن رام العلم من الشباب لابد أن يستنير بضوء شمس النبوة. هذا هو. فقال الشافعي، وأنا أريد هذا الكلام، هذا هو الأهم عندي. قال ونسبة التناقض إلى الشرع محال، ولهذا قلنا إن الحق في قواعد العقائد واحد. أصلنا هذا معكم ولا لا؟ بالله عليكم، أما قلنا بأنه لا اختلاف في أصول الاعتقاد، ولو ورد الخلاف ماذا نقول فيه؟ اختلاف في التطبيق لا. هذا كلام إمامنا، إمام الدنيا الذي نشر العلم في الدنيا بأسرها. انظر هذا الكلام، فهذا والله يكتب بماء العين. ده لازم نقف عنده ونفرح ونغلق الدرس وانتهى الموضوع. من السعادة يعني والله من السعادة مما ينقل الإمام الشافعي في هذا الباب، ليعلم أنه ما يقول بقى واللي طالع ويقول لك بحر العلم وزاخر الله، ويقول الخلاف بين الأشاعرة والسنة خلاف فقهي، وهذا جهل. ده جهل جهول، أو قل جهل جهيل، قل جهالات فوق الجهالات. وصل الشيعة كمان أن الخلاف خلاف فقهي. هذا طمس للديانة. ولذا كنت أركز دائما على طلبة العلم وأقول بوابة العلم إتقان العقيدة، ودائما الانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف الفقهي. دائما الانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف الفقهي. مسألة لابد من إتقانها. فالإمام الشافعي يؤصل هو، إن كانوا شوافع فليستمع، إن كانوا شوافع فليتعلموا، يؤصل تأصيلا عاما في هذا الباب. وهو يقول الإمام الشافعي يقول ولهذا قلنا إن الحق في قواعد العقائد واحد. طبعا هذا ما ذهب إليه إمامنا الإمام الشافعي، وطبعا معظم أصحاب الشافعي خالفوا في ذلك. لما؟ معظم أصحابه ده. الآن أنتم أليس تخريجكم تخريج على مؤصل المذهب؟ كيف حدتم عن هذا في هذا الباب؟ فشوف معظم الأصحاب خالف، ومعظم أصحاب أحمد خالف، معظم أصحاب مالك خالف، ثلاث أرباع المالكية أشاعرة. وهذه الدلالة عن المتأخرين العلم عندهم ضئيل بالنسبة للمتقدمين. انت اردت ان تجعل الديانة في مجموعة كلام بعض المتأخرين وانتهى الامر، حصرت الناس في ذلك. وكل ده صد ورد لانه وجد في الساحة ناس بتقلد مشايخ. طب بعد ما تقلد مشايخ روح قلد النووي والسبكي افضل. لا احنا لا المشايخ ولا النووي ولا السبكي، احنا عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسوة حسنة. قال لا، قال الرسول، قال لا نعقل إلا بالإمام. قلنا ممتاز، اقعد على الجنب، بوس راسه وقل له استظل بظل شجرة واسكت، وليس لمثلك أن يعقد دروس لأحد. اسكت، انتهى، ما عندك اسكت. أنت ما بتفهم، الحمد لله أنك فهمت أنك لم تفهم. أهو في شيء أنت فهمته في حياتك أنك لم تفهم، فلا بد أن تسكت ولا تشوش على الناس. فانظرنا الشافعي يقاعد في هذا الباب ويقول قلنا إن الحق في قواعد العقائد واحد. طبعا أما الحنفية فقد خالفوا، وهذه مصيبة، لأنه أنا ماذا أقول، لكن سأقول إنصافا، مرجئة الفقهاء عندهم انحراف عقدي، فلازم تجد مثل هذه الأمور. أما الحنفية واقترن معهم المعتزلة يقولون بهذا الكلام، وأيضا طائفة من الأشاعرة يقولون بهذا الكلام، يقولون بأن لكل مجتهد مصيب. هذا الذي يقول لك انظر لما قال الغزالي بهذا، لأنه عنده انحرافات عقدية، الفلسفة غامرة. أبو بكر بن العربي المالكي تلميذ للإمام الغزالي يقول خاض إمامنا على الغزالي بحر الفلسفة، فأراد أن يخرج منه فما استطاع، ولج فيه فما استطاع. فهنا لذلك الأحناف، هذا قول الأحناف هو الآن، الأحناف والمعتزلة والأشعرة يقولون بأن كل مجتهد مصيب، وقالوا عندنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. نقل عنهم نقلا متواترا بأنهم كانوا يجتمعون ويشتورون في أحكام الوقائع الواقعة، ويراجع بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض مع مخالفة إياه في المذاهب. إيش في هذا؟ إيش هذا الكلام؟ وين النقل هنا؟ تدليس على الناس، تدليس على الناس. وإيش فيها؟ نحن نقول في التأصيل في فارق بأن تقول جواز الاجتهاد وجواز المقلد أن يأخذ بقول أي مجتهد وقول بأن الكل صح. من قال بهذا القول؟ هذا تلبيس على الناس. ولذلك نقول المختلفون يصح بعضهم يصلي خلف بعض. ما هو مش هيكفروا بخطأ ولا يبدعوا. التبديع بالخطأ من فعل أهل البدع، من فعل المعتزلة. هو ذاك ترى الصيحات اللي تقول من خلفنا فهو من وافقنا فهو معنا، من خلفنا فهو عدونا، فاهم؟ هذا من من من من من الضعف العلمي والعقلي. انتهى الموضوع. فلذلك نحن نقول الحنبلي يصلي خلف الشافعي، صحيح ولا لا؟ المسائل لابد ان تظهر في هذا بدقه في هذا الباب. فهم يقولون في اجماع. ايش الاجماع؟ الصحابه اختلفوا فيما بينهم وكانوا يصلي بعضهم. ايش هذا؟ تلبيس. هذا تلبيس. نحن في فرق. ها ويقول نقل متواتر، تلبيس على الناس. وطبعا الغر لو قرأ في هذا المقلدة اللي هم بتوع العصر دول، لو قرأ ما يا شيخ أنا مسكت أخذ ترخد هذا متنه في متن الشافعية، اخرج بزيادي اشرحها، لا يعرف، ما يفهمها. ولذلك انت عواميد المشايخ بيقرأوا عشان يفسرها لغة عربية ويمشي يخلص. هذا اللي بيعمله. شوف انت اسمع إلى شروح مغني المحتاج وانظر فيها. وأي أحد يتكلم وترى تقبل منه علما تراه يسطع نوره بالدليل، وهو يرفق الكلام بالدليل. مسائل من أهمية بمكان. فهنا هذا تلبيس. الصحابة نعم اختلفوا، نعم اختلف، ولا يفسد الخلاف للود قضية، لكن لا يستلزم من ذلك إيش. الآن ابن عباس قال يصح الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين، لكن هو ممكن يقول لا، التمثيل ليس بصحيح. ليه؟ لأنه مش اجتهاد محض، ولكن هذا اجتهاد في النظر في النص. إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فممكن نتكلم على مسألة اجتهادية في هذا الباب، مسألة الخمر، وعلى حد الخمر في هذا الباب. اختلف هل هو حد أم لا، الخمر حد أم لا، اختلف وارد. الذي يفهم من إقرار الصحابة بالخلاف هو أنه لا يصح تفسيق ولا تبديع المخالف، والرضا باجتهاده. لكن هذا لا يلزم منه أن نقول الكل مصيب، لأن نص النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم عموما، إذا اجتهد الحاكم عموما سواء في النصوص أو في غير النصوص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وحال النبي قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، في أكثر من كده. وأبو بكر هذا الصديق أصبت بعضا وأخطأت بعضا، حديث العسيف قال الماجد والوليد رد عليك وعلى ابنك الجلد وتغريب عام واخذ أناس فان اعترفت فرجمها. وهذا هذه بقى دي اسكت بقى، لأن هذه غصة في حلقهم، لأن هذا دليل واضح على البدع الإضافية، وهم يقاتلون من أجل ترويج البدع الإضافية عند الناس، يقاتلون لترويج هذا. أن لهم ابن مسعود أنكر عليهم أيضا عندما بيذكرون ولا ما يذكرون، سبح مئة كبر مئة، كان كون الإنكار على أصل الذكر ولا إنكار على آيات أو على بدع إضافية ولا دليل إيش. فما رغب عن سنتي فليسمني الثلاثة نفر، قال ما رغب عن سنتي فليس خطأهم ولا ما خطأهم، خطأهم. الغرض المقصود الأحناف كما قلنا يقولون بذلك، وهذا تلبيس عند النقل. قالوا وذلك يدل على أنهم كانوا متوافقين على تعدد المطالب وأن كل مجتهد مصيب، وهذا باطل، هذا باطل. وهنا يتفرع على هذا التأصيل مسائل، منها من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة غلب على ظني أنها جهة القبلة، ثم بان له يقين الخطأ عند الشافعي تأصيلا يلزم القضاء، عند الشافعي تأصيلا يلزم القضاء، لا عبرة بالظن البين خطأه، والمجتهد إما مصيب وإما مخطئ. الأحناف هنا من أجل أن الحق متعدد عندهم قالوا لا إعادة. نقول والله ليست ليس حكم المسألة مترتب على التأصيل، ليس حكم المسألة مترتب على التأصيل. ولذلك نحن نقول بقول المزني من الشافعية أنه ليس عليه إعادة. لما؟ لتأصيل قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما؟ لأنه في محل، في محل الله تعالى قال الذي يلزمك الاجتهاد، ما ألزمك فوق ذلك، فإن ألزمناه بما هو زائد ألزمناه بما لم يأتي الشرع به. فيبقى أيضا المحل، يبقى هذا ليس خارج عن محل النزاع، هذا التفريع كأنه خارج عن محل النزاع. فلذلك أنا أقول الحق أنه لا يعيد. لما؟ للأدلة القرائن التي أتت، وللتأصيل العام واتقوا الله ما استطعتم. لكن عند التأصيل الحق واحد غير متعدد. ولذلك أنا أقول أخطأ، أخطأ فرفع عنه الإثم وليس عليه إعادة، لأن عند عند العمل قد أسقط المطالبة، مفهوم؟ ولذلك لا نستطيع أن نقول له أعد إلا بأمر جديد، ولم يأتي الأمر الجديد، فبقي الحكم عند الفعل. لو في الصلاة تبين صحة القبلة قطع صلاته على بد أن يعيد قطع الصلاة. لو طبعا لو تبين له حقيقة أنه في الصلاة قطع الصلاة، هذا الصحيح. ليس التيمم، ليس لا تقص عليه في هذا الباب، لا تقص عليه، هذا ليس فيها بدل، هذا هذا شو ركن في الصلاة، فاهم؟ وليس بدل، ليس مسألة على البدل، فاهم الفارق بين الاثنين؟ فلا قياس في هذا الباب. فالصحيح الراجح في هذا الباب أننا نقول عدم الإعادة ليس للتأصيل، ليس لأن كل مجتهد مصيب، لكن الأمور الأخرى ألا وهي اتقوا الله ما استطعت وقد أتى أتى بما استطاع. كفاية عليكم كده، لأن أنا عارف أن عايزين شهر تفهموا كل اللي تقال ده، يعني إيه؟ ما بقى أعرف كده حلو لا كده ولا وكده حقا، عشان بس ما لا نسخل على الإخوة والأخوات، ده تفريع الأصول. فكده يكفي عليكم ده تغذية شهر كامل، فاجلسوا مع هذا مع هذا الحفل الدسم، وما وأنتم يعني تسمعون. أنا أنصح بتكرار السماع أكثر من مرة، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، أن يعلمنا وإياكم، وأن يثبت لنا الخير هذا ما حيينا أبدا. يعني أترك مجالا للأسئلة. مع الله خالد هنا ممتاز، أنه قال قول الأحناف مخالفة لنص الحديث، أنه قال إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أصاب. هذا أهم شيء، أن تربط الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يومنا بتقول نتمنى أن لا يدخل هذا الدرس في الاختبار. بل أنا أقول لك تمني أن تتقني هذا الدرس دخل أو ما دخل. أنا أتمنى أن تتقني هذا الدرس لأنه مهم جدا، حتى يعني داخل في الاختبار أو لم يدخل. ولو أعطيتك السؤال في الاختبار عن هذا سأعطيك الجواب، ما تخاف. ماذا تريدين يا يمنى؟ تريدين ألا يدخل في الاختبار من الأسبوع؟ حاضر. نمير قالت كلاما عجيبا وهو الأسد والأصح. نعم يا نمير كلامك صحيح، إنه لو عرف القبلة يدور. أنا أقصد أنه لو استدام بطلت صلاته، يدور كما حدث في إيش؟ في قباء، يدور، لابد استقبال القبلة. ممتاز. لا لا يخرج. أي امتحان أنا بقول افتح الكتب وتعاون على البر والتقوى، لان في النهايه انا بكلم عن اختباراتي انا فقط، لان في النهايه كل اللي بيتكتب انا ببص على شيء واحد فقط بنظر فيه، الراجل ده اصلا عقل ما قيل فظهر في قلمه ام لا، بس مش عايز اكتر من ذلك. يقول السائل عرفنا راي الشافعيه والحنفيه في باب ان الحق لا يتعدد، فما راي الحنابله والمالكيه؟ حابلة معنى المالكية، الذي يعرفه المالكية أنهم لا يقولون بالحق يتعدد، إلا أبو بكر بن العربي يقول بأن الحق يتعدد. من المالكية أبو بكر بن العربي يقول بأن الحق يتعدد، حابلة يقولون كالشافعية الحق لا يتعدد. في مسألة القبلة، الاستدامة تعتبر ضعيفة، ألا تقوى بقول الله واتقوا الله ما استطعتم؟ ما هو ده اللي نتكلم فيه على مسألة النقد في الاستدامة، ليس النقد في الابتداء. النقد في الاستدامة ليست من القوة كالنقد في الابتداء. نقول أنه بنتكلم على اساس مساله النقط. ايوه النقط اصعب يعني. ما هو عشان ليش للضعف؟ ما هو للضعف. للضعف. هل الحنابلة يقولون بإعادة الصلاة إذا تبين لهم الخطأ في اتجاه القبلة؟ من أخطأ في اتجاه القبلة هل تجب عليه الصلاة بعد علمه؟ إن كان مجتهدا في محل لا يعرف فيه القبلة فاجتهد وصلى غير القبلة وتبين له بعد السلام فلا إعادة عليه على الراجح الصحيح والمسألة الخلافية. أما إن لم يكن مجتهدا وما اجتهد وصلى إلى غير القبلة قولا واحدا عليه الإعادة. أليس قول الأحناف في قولهم بعدم استصحاب القول من لوازمه القول بانتقاد الإجماع؟ استصحاب قول إيه؟ استصحاب الإجماع تقصد؟ استصحاب القول صلي؟ استصحاب الحال؟ الإجماع استصحاب حال الإجماع. قول استصحاب حال الإجماع. خلاص خليه يعيد السؤال يعني صحيح. قول استصحاب الإجماع. أليس قولهم بعدم استصحاب الإجماع من لوازم القول بانتقاد الإجماع؟ لا خطأ، لأن الإجماع على محل والانتقاد على محل آخر، هذا على محل العدم والثاني على محل الوجود، فليس انتقاد الإجماع.